بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الرابع. تتحمل عنه واجبا، تتحمل عنه سنة، لك ما تتحمل عنه إيش الركن. قال أبدا الإمام يتحمل كل شيء. قال يا شيخ كلام غير صحيح، قال الإمام يتحمل كل شيء، قال مقفل، قال مقفل، قال قوموا عيدوا صلاتكم بس. واضح. فالقصد إذن هو ما أمرهما بإعادة الصلاة، أمرهما بإعادة سجود ثم تشهد ثم سلام، لكن قصدنا هذا نقص، هذا نقص. لو فرضنا أن هذا ما سأل إلا بعد إيش مدة طويلة، أو يكون الذي رآه لم يخبره إلا بعد مدة. على كل المهم أن الركن الناقص لا تصح الصلاة بدونه، لا بد أن يأتي به. فإذا أتى به، أتى بالناقص هذا، يسجد أيضا للسهو وتكون صلاته إيش تامة. هذا بالنسبة ليش للنقص، إذا عندنا زيادة وعندنا نقص. الحالة الثالثة ألا وهي الشك. الشك هنا قلنا إما أن يكون عنده غلب الظن وإما أن لا يكون عنده غلب الظن. فإن كان عنده غلب الظن أي يغلب على ظني أني صليت 4 ركعات لكن في احتمال أني صليت 3، نقول ابني على غلبة الظن. يغلب على ظني أنها 3 لكن في احتمال أنها 4، ابني على غلبة الظن وهو إيش 3. إذا كان هنا غلب الظن يبني على ماذا؟ يبني على غلبة الظن، ويسجد للسهو احتياطا، ويسجد للسهو احتياطا. طيب إذا ما كان عنده غلب الظن، شك، تساوى الأمران. إذا تساوى الأمران عنده 3 و4 سواء، ابني على الأقل وهي إيش 3، وأيضا يسجد للسهو، لأن في احتمال 3 تكون إيش 4 ويكون صلى 5 ولا لا. نعم. فهذا بالنسبة لسجود السهو من حيث الزيادة والنقص، من حيث الزيادة والنقص والشك. أما بالنسبة لموضع السجود فقلنا يجوز الأمران، يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام. فإذا سجد قبل السلام يكفيه سلامه في صلاته، وإذا سجد بعد السلام فإنه يسلم مرة ثانية، وهذا من حيث الجواز. أما من حيث الأفضل فالمذهب فيه قولان كما قلنا. قول أن السجود كله قبل السلام، والقول الآخر أنه إذا كان زيادة فالسجود بعد السلام، وإذا كان نقص فالسجود قبل السلام. واضحة؟ هذا كل ما يتعلق بسجود السهو. طيب لأننا راجعنا سجود السهو كله، إذا نكتفي بمراجعة ولا نراجع التطوع إلا إجابة على هذا السؤال، يعني يخص الأمر، وهو يقول: ذكرتم أنه لم يرد دليل على صلاة الثلاث بسلام واحد. نحن قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 بسلام و7 بسلام و9 بسلام، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أما الثلاث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد أنه صلى 3 بسلام واحد حديث ضعيف لا يثبت. الحديث الوارد أنه صلى 3 بسلام واحد حديث ضعيف لا يثبت. لكن من حيث الجواز يجوز، لأن النافلة كما قلنا يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، وطالما أنه جاز 5 و7 و9 فلا مانع أن يجوز 3، بل قال بعض العلماء أيضا لا مانع أن يجوز 11 ركعة بسلام واحد. لكن على كل من حيث الجواز يجوز، لكن من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت. هذه إجابة هذا التساؤل. نبدأ بدرس اليوم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ورحم الحاضرين والحاضرات: باب الإمامة، هذه الأحكام المتعلقة بالإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث خرج الإمام مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنا. أما أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الإمام هو الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، بشرط، انتبهوا لهذا الشرط، أقرأهم لكتاب الله بشرط أن يعرف أحكام الصلاة، بشرط أن يعرف. أما إذا كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى ولا يعرف أحكام الصلاة فهذا لا يقدم قولا واحدا، وإنما يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى وإن كان غيره أعلم منه، بشرط أن يكون هو عالما بأحكام الصلاة لأنه قدم للصلاة، فإذا طالما أنه يجيد أحكام الصلاة فإنه يتقدم. أقرأهم لكتاب الله، الأقرأ بمعنى الأحفظ، وليس الأجمل صوتا ولا الأحسن تجويدا، وإن المقصود بأقرأهم لكتاب الله أحفظهم له، فيقدم في الصلاة. وهذا من حيث الاستحباب لا من حيث الوجوب، هذا من حيث الاستحباب لا من حيث الوجوب، فلو تقدم غير الأقرأ صح، لو كان سبعة يريدون أن يصلوا فكان أحدهم حافظا لكتاب الله وآخر يحفظ ثلاثة أجزاء، فقدم الذي يحفظ ثلاثة أجزاء صلاة صحيحة ما يضر ولا يأتم أحد أبدا، ولكن نقول تركتم الأفضل، تركتم الأفضل، لأنه الأصل أن يتقدم من الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس لما مرض صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج إليهم وكان أبو بكر يصلي فيهم، يصلي بهم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه الناس وقد صف خلف أبي بكر سبحوا لأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وآله فأراد أن يرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي بيده هكذا يعني مكانته، فدل على أنه يجوز أن يتقدم غير الأقرأ، فالرسول أقرأ من أبي بكر صلى الله وسلم عليه، ومع هذا أذن النبي أن يتقدم أبو بكر، فدل على أنه لا يشترط الأقرأ بل ولا يجب وإنما يستحب. وقد جاء في الحديث أقرأكم أبي، ومع هذا قدم أبا بكر في الصلاة، فالشاهد أن تقديم الأقرأ هذا من باب الأفضل وليس من باب الوجوب، وإنما من باب المستحب، أي يستحب أن يقدم الأقرأ، أو إذا كان هناك مشاحة، يعني كل واحد يقول أريد أنا أن أصلي بالنص، نقول أيكم أقرأ يتقدم. والذي يقع من الناس كثيرا في هذه الأيام أنه يقدم، لا، الأكبر سنا، الأقدم في المسجد أو ما شابه ذلك، تفضل أبو فلان، تفضل أبو فلان، تفضل أبو فلان، تفضل أبو فلان، وهذا خطأ، المفروض أن يتقدم الأقرأ، وضروري جدا أن ننشر هذا بين الناس، لأن الإمامة تكليف قبل أن تكون تشريفا، الإمامة تكليف قبل أن تكون تشريفا. تفضل أبو فلان ولا تفضل أبو فلان، قد يتفضل أبو فلان، أبو فلان هذا ما يحسن الصلاة، لو سهى في صلاته لا يحسن يتصرف، لو انتقض وضوءه في الصلاة قد لا يحسن يتصرف، لو زاد ركعة أو أنقص ركعة لا يحسن يتصرف، فهل مثل هذا يقدم في الصلاة؟ لا ينبغي هذا أبدا، بل نحاول أن ننشر بين الناس أنه يتقدم للصلاة الأقرأ الكتاب له. قد تتهم أنت بأنك حريص على الإمامة إذا قلت مثل هذا الكلام لهم، قالوا تريد أن تتقدم، تفضل تقدم، تقدم ولا تبالي أبدا. فالقصد إذن أنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن استووا في حفظ القرآن فإنه يتقدم أعلمهم بالسنة، يعني 5-3 يحفظون كتاب الله. قلنا أيكم أعلم بالسنة؟ قال واحد أنا أعلم بالسنة، كان يحفظ ويعرف فقه الدين وكذا، فيتقدم ويصلي بالناس. تساووا بالقرآن والعلم، قال يتقدم أقدمهم هجرة، والأقدم هجرة بالنسبة لي أصحاب النبي الأمر واضح، لكن النبي قال بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، فكيف يكون هنا؟ قال لو كان إنسان أو أكثر من إنسان هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كذلك هنا ينظر للأقدم هجرة، وقال بعضهم الأقدم إسلاما يعتبر، وفي رواية في الصحيح أنه قدم السن على الهجرة، أي قدم الأسن الأكبر سنا على الأقدم هجرة، فيقدم الأسن، يقدم الأسن أي الأكبر سنا. إذا تساووا في القرآن والعلم السنة يتقدم أكبرهم سنا، فإن تساووا بالسن وتساووا بالهجرة، ما في هجرة، كلهم ما هاجروا وهم في بلاد الإسلام، إذا استووا في إيش؟ في 4 أشياء، استووا في إيش؟ في الحفظ، في العلم بالسنة، بالسن، بالهجرة، من يتقدم؟ على المذهب قال يتقدم أشرفهم نسبا، أشرفهم نسبا يتقدم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا عبرة بالنسب، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى أن تقديم الأشرف نسبا ليس عليه دليل، تقديم الأشرف نسبا ليس عليه دليل. طيب شو الحل؟ قرعة، يقرع بينهم، يقرع بينهم، هذا إذا كانت إيش؟ إذا كان في مشاحة، يعني الكل يقول أنا أتقدم، أنا أولى أن أتقدم، وإذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة نقول لهم طيب قرعة، فتكون إيش؟ قرعة بينهم، ثم الذي تخرج له القرعة يتقدم ويصلي بالناس. طيب قال وليؤمن الرجل الرجل في بيته، ولو كان أحفظ وأعلم وأكبر وأقدم هجرة، طيب وبدون قرعة، صاحب البيت أولى بالإمامة، إذا زرت رجلا في بيته فهو أولى أن يتقدم ويصلي بك طالما أنه في بيته في سلطانه فهو أولى بالإمامة. قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، تكريمة قد يكون للشخص أحيانا في بيته، خاصة إذا كانت عنده مكتبة مثلا أو في مكان خاص يعده الإنسان لنفسه في بيته، تحس أن هذا مكان الخاص، حاط فيه مساند وكذا وجلسة خاصة، بين متفرد كأنه عرش متميز دائما يجلس في هذا المكان، فهذه تسمى تكريمته، تسمى إيش؟ تكريم، أي مكانه الخاص به، لا تجلس في مكانه الخاص به إلا بإذنه حتى يأذن لك. نعم. قال ولا تصح الصلاة، نبدأ هنا، إذا لحق بالإمام قلنا من؟ الأقرأ لكتاب الله، حتى تتابعوا معنا فقط، ثم أعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة على ترتيب المؤلف، نعم، ثم الأسن، ثم قرعة، ثم تكون القرعة، يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له تقدم وصلى بالناس. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يعني واحد صلاته فاسدة يصير تصلي وراء؟ قال لا ما تصلي وراء، هو صلى الله عليه وسلم تصلي خلفه، ما تصلي خلفه إلا لأن هنا استثناء لكل قاعدة استثناء. طيب قال إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. الإمام ما يدري أنه محدث ناسي، يظن أنه على طهارة فصلى، يجوز النوم في الدرس؟ يجوز؟ مبطلات الإمامة ولا ما لها شغل الإمامة؟ النوم في الدرس لا يجوز، النوم في الدرس لا يجوز. طيب إذن إذا صلى الإمام على غير طهارة، واحدة من الثنتين، إما أنه يعلم وإما أنه لا يعلم، إما أنه يعلم وإما أنه لا يعلم. والمأموم كذلك، إما أنه يعلم أن الإمام على غير طهارة وإما أنه لا يعلم، ولا لا أليس الأمر كذلك؟ هذا هو الأمر. طيب بالنسبة للإمام، إذا كان يعلم أنه على غير طهارة وصلى، هذا على خطر عظيم جدا، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالصلاة، وقد يكفر الإنسان بمثل هذا العمل والعياذ بالله. الحالة الثانية إذا أنه إيش؟ لا يعلم، صلى على غير طهارة وهو لا يعلم. المأموم إما أنه يعلم أن هذا الإمام يصلي على غير طهارة وإما أنه لا يعلم، فإذا كان يعلم نقول لا يجوز لك أن تتم بصلاة رجل فاسدة، أصلا صلاته فاسدة، كيف أنت تتم به؟ فتكون صلاة المأموم كذلك فاسدة. الحالة الثانية أنه إيش؟ لا يعلم، لا يعلم، فهنا صلاة المأموم صحيحة. إذن صلاة المأموم إن كان يعلم لا تصح، وإن كان لا يعلم تصح. صلاة الإمام يعلم أو ما يعلم لا تصح، سواء كان يعلم أو لا يعلم فإن صلاته لا تصح. لا يقبل الله صلاة أحدكم صلاة إلا بطهور، يعني إذا الصلاة لا تصح بدون الطهارة. إذن بالنسبة للإمام فإنه إذا كانت صلاته فاسدة طيب فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. طيب قال ولا تصح أي الصلاة كذلك خلف تارك ركن، لا تصح خلف تارك ركن. ثم استثنى قال إلا إمام الحي إذا صلى جالسا، إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمن يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. ما تكلمنا بعد، لا ولا تصح، ولا تصح قصدك اللي في الكتاب ولا تصح. طيب الآن تارك ركن يعني إمام يصلي جالسا، القيام ركن، القيام ركن، ركن من أركان الصلاة، إمام صلى جالسا يعتبر إيش؟ تاركا لركن، تاركا لركن. إمام ما يقرأ الفاتحة، مو حافظ الفاتحة، تارك لركن. إمام ما يستطيع أن يركع، تارك لركن. إمام لا يستطيع أن يسجد، تارك لركن، ولا لا؟ نعم. إمام محافظ التشهد الأخير، تارك لركن. إذن هذا الذي هو تارك لركن هل تصح إمامته؟ هل تصح إمامته؟ قال لا ما تصح إمامته، الأصل أنها لا تصح إمامته، طالما أنه تارك لركن وأنت تستطيع أن تأتي بهذا الركن. إذا ما يجوز أن يصلي قاعد إماما للقائمين، ولا يأم من لا يستطيع السجود أناسا يستطيعون السجود، ولا يأم رجل لا يحفظ الفاتحة بأناس يحفظون الفاتحة. إذا تارك الركن، تارك الركن لا يجوز له أن يأم من يستطيع أن يأتي بهذا الركن. واضح الصورة؟ واضحة؟ طيب قال يستثنى من ذلك من الإمام، يستثنى من ذلك إمام المسجد الراتب، الإمام الراتب، الإمام الراتب. كيف يستثنى إمام الراتب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه جلوسا، ولم يقل لأحد منهم إيش تقدم أنت لأني أنا لا أستطيع أن آتي بالركن وأنت تستطيع فتقدم بي. والنبي حكمه حكم الإمام الراتب، فصلى بهم جالسا لأنه إمام راتب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بدون شروط، قالوا بشرط أن يكون يرجى برؤه، يرجى برؤه يعني إمام راتب، إمام المسجد الراتب، هذا الإمام صار له حادث، كسرت رجله لا يستطيع أن يقف، فصار يصلي جالسا والناس ما فيهم إلا الخير، فيأتي هذا الإمام يتقدم للناس، واحد يقول لحظة يا أخي أنت عاجز عن ركن القيام، كيف تتقدم وتصلي بنا؟ وخر غيرك يصلي بنا. يقول أبدا، أنا الإمام الراتب، أنا الإمام الراتب، فعلا له الحق أن يتقدم لأنه الإمام الراتب. قال كلها 15 يوم وفك الجبس وأقف وأصلي حالي حالك، بس خلال هذه الفترة ما يتقدم غيري، هذا حقه، هذا حقه. طيب، افرض أن الإمام هذا لما صار له قطعت رجله، بترت الرجل، ليس مجرد كسر ويشفى، لا، لا يرجى البرء، خلاص طول حياته سيصلي جالسا. هنا يأتون يقول يا شيخ بارك الله فيك لا تتقدم. لماذا؟ قالوا لأن أنت عاجز عن هذا الركن. قال أنا الإمام الراتب. قالوا ولو يا شيخ لو كان يرجى برؤك كنت تتقدم، ما في مانع إن شاء الله، لكن كونك لا يرجى برؤك فإنه إيش؟ لا يصح لك أن تتقدم. نعم أنت الإمام الراتب، لكن لابد أن تجمع شرطين، الأول أن تكون إماما راتبا، الثاني أن يرجى برؤك. أنت جمعت الشرط الأول وهو إيش؟ أنت إمام راتب، لكن لم تجمع الثاني وهو أنه يرجى برؤك، فتأخر بارك الله فيك. قال أبدا ما يصلي فيكم غيري. يجون اثنين الله معطيهم العافية، واحد يمسك من هني واحد يمسك من هني، يأخذونه ورجعونه وراء غصب. طيب، لا يصح له أن يأم الناس. لماذا؟ فقد أحد الشرطين، فقد أحد الشرطين. فما بالك إذا جاء إنسان له إمام راتب زين، وجاء وتقدم وصلى بالناس، نقول له لا أصبر، أنت عاد عن الاتيان بالركن. قال ولو ودي أصلي إمام. قال صل مع المرأة إمام الله يجزاك خير، أما هنا لا، ارجع بارك الله فيك، لأنه ليس بإمام راتب. إذا من الذي له حق أن يتقدم وإن فقد ركنا؟ الإمام الراتب الذي يرجى برؤه. فإذا اجتمع في هذا الأمر قلنا له تقدم وإلا فلا. طيب، إذن لا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا. إيه، هنا قضية ثانية. هذا الإمام الراتب الآن المكسورة رجله الذي يرجى برؤه تقدم ليصلي. قال استوى قدم بالقدم. قال أي قدم بالقدم، سنصلي جلوسا خلفك لأنك تصلي جالسا. فنحن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى جالسا صلوات الله وسلامه عليه وصلى الناس خلفه قياما أشار إليهم أن اجلسوا، فأمرهم أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهنا إذن إشكالية الإمام الراتب الذي لا يرجى برؤه أنه إلى متى سيصلي الناس خلفه جلوسا؟ إلى الأبد يصلون جلوسا؟ واضح؟ ولذلك قلنا إذا كان يرجى برؤه يصلون خلفه وجلوسا، لو صلوا قياما لا بأس، لا بأس، لو صلوا قياما خلفه لا بأس بذلك، صلاتهم صحيحة، ولكن الأفضل السنة أن يصلوا خلفه جلوسا، وإن صلوا قياما لا يضر. طيب، إذا كان الإمام ما في إلا العافية وصلى قائما، لما انتهى من الركعة الأولى جاء ليقوم ما استطاع، ما استطاع أن يقف، فاضطر إلى أن يكمل الصلاة وهو جالس هنا. يكملون الصلاة قياما، يكملون الصلاة قياما. لماذا؟ لأن الإمام بدأها قائما فيكملونها قياما، وهو الذي يبقى إيش؟ يبقى يكمل صلاته جالسا. طيب، قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. واضح؟ طيب، ثم قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. إذا المرأة ما تأم الرجال، وإنما تأم المرأة النساء، المرأة تأم النساء لا تأم الرجال، لا يصح أن تأم المرأة الرجال. قال ومن به سلس بول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. واحد فيه سلس بول، سلس البول هو أن البول يخرج دون إرادة، بول الإنسان يخرج منه دون إرادة لمرض، فهذا الإنسان قد يخرج منه البول وهو في أثناء الصلاة، وهذا عذر أن يصلي والبول ينزل. طيب، لأنه لا حيلة له بذلك، لكن يؤمر بالوضوء لكل صلاة، يتوضأ ثم يصلي، وإن نزل عليه البول وهو في الصلاة صلاته صحيحة. المشكلة هذا الذي به سلس بول يصلي بالناس والناس أصحاء، قالوا هذا لا يتقدم عليهم، هذا لا يتقدم، والرواية الأخرى أنه يتقدم ولا بأس، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه له أن يتقدم فيهم لأن صلاته صحيحة. وهناك قاعدة، قاعدة عند أهل العلم تقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا المرأة، لا تصح إمامتها للرجال، لا تصح إمامتها للرجال. إذن هذا سيعيدنا إلى قضية الإمام الذي صلى جالسا في مرض لا يرجى برؤه، الإمام الذي صلى جالسا لمرض لا يرجى برؤه، نقول الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا يجوز له أن يتقدم ولا يجوز له أن يمكنوه، لكن لو تقدم وصلى بهم صلاتهم صحيحة، لو تقدم وصلى بهم صلاتهم صحيحة، لكن نقول الأصل أنه لا يتقدم، يعني لا يقال هنا مثلا هو أولى بالإمامة، هو ليس أولى بالإمامة إلا إذا كان المرض إيش يرجى برؤه أي شفاؤه منه. قال والأمي الذي لا يحسن، عندما يقول أهل العلم الأمي بكتب الفقه يقصدون بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة، ليس الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يقصدون بالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا يقول له أمي، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يقول له أمي، يقول هذا أيضا ما يتقدم منه، ما يتقدم منه إلا في ناس مثله، مجموعة كلهم ما يحسنون الفاتحة يصلي فيهم أي واحد منهم ما في مشكلة، لكن واحد ما يحسن الفاتحة يصلي بناس يحسنون الفاتحة لا، ما يتقدم بهم ولا يصلي بهم إلا إذا قرأوا الفاتحة، خاصة إذا اعتمدوا على قراءة الإمام، لأن قلنا قراءة الإمام قراءة للمأموم على المذهب، طيب هذا قراءته غلط أصلا، فكيف تكون قراءة لك؟ فقالوا لا يتقدم أبدا، لا يتقدم الأمي إلا بمثله. نعم، ثم قال بعد ذلك ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، ائتمام المتوضئ بالمتيمم، معنى هذه كانت في غير مكانها تقليد. طيب، يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، يعني اثنان أرادا الصلاة، واحد متوضئ والثاني متيمم، من أكمل؟ المتوضئ. قال لكن لو صلى المتيمم إماما ما يضر على القاعدة، ما القاعدة؟ كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. قال والمفترض بالمتنفل، يعني المفترض إمام والمتنفل مأموم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، يعني أنا الآن أصلي العصر في وقتها فريضة بالنسبة لي. واحد آخر تصدق علي وصلى معي متنفلا وصلى العصر، فأنا مفترض وهو متنفل، أنا لا أكون إمام. لماذا؟ لأني مفترض وهو متنفل. قال والمفترض بالمتنفل، لأن اختلفت النية، اختلفت أني هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة. مفهومه ماذا؟ أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض. طيب، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، الآن الموقف الآن. طبعا الصحيح في هذه المسألة الأولى أن المتنفل يكون إماما للمفترض، لا مانع أبدا، لا مانع أن يكون المتنفل إماما، وذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، ولا شك أن صلاته بقومه إيش؟ نافلة، لأنه صلى العشاء انتهى والصلاة لا تعاد، وصلى العشاء وانتهى، إذن صلاته بقومه إيش؟ نافلة، ومع هذا أذن النبي بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالصحيح أن المتنفل يكون إماما للمفترض ولا بأس بذلك. طيب، يقول وإذا كان الإمام واحدا وقف عن يمين، وإذا كان المأموم عفوا واحدا وقف عن يمين الإمام، إذن إمام ومأموم، الإمام أين يقف؟ على اليسار، والمأموم على اليمين، الموقف صحيح؟ في إشكال؟ واضح؟ اثنان يصليان مع بعض جماعة، الإمام يسار والمأموم يمين، إذن عن يمينه. قال مفرد أو جماعة؟ مفرد أو جماعة. فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. واضح الصورة؟ إن وقف عن يساره أو قدامه أو خلفه لم تصح. إن وقف قدامه فيصير المأموم قدام الإمام، يعني الإمام يصلي هنا والمأموم يصلي أمامه، المفروض من الإمام؟ المتقدم هو الإمام. صار فقالوا هنا لا، ما يصح، ما يصح أبدا أن يتقدم المأموم على الإمام، لا يصح أبدا أن يتقدم المأموم على الإمام. وقد كان مشايخنا رحمه الله تعالى وحفظ الحاضرين منهم كانوا يحذرون الناس في المسجد النبوي من تقدمهم على الإمام، لأن في المسجد النبوي أحيانا تكون صفوف خارج المسجد فيصلون قدام الإمام، فكان يحذرونهم من هذا لأن صلاتهم لا تصح، قد تصح يعني تعتبر صلاة منفرد لكن لا يكون مؤتما بهذا الإمام لأنه متقدم على الإمام، ويحصل هذا أحيانا بمصليات النساء كمثل هذا المصلى الآن، مصلى النساء كما ترون الآن مكانه متأخر، لكن لو صلى الإمام بالخلف هناك في الساحة الثانية الآن من المسجد، طيب فكيف يكون حال النساء؟ يكون متقدمات على الإمام، فهنا لا تصح الصلاة إلا إذا اعتبرناهن إيش؟ منفردات. فلا يجوز إذن للمأموم أن يتقدم على الإمام. عندنا إشكال في المسجد الحرام، مسجد الحرام أنتم ترون أن الإمام إيش؟ يصلي عند المقام، وفي ناس يصلون عند الكعبة، طبعا ليس في صف الإمام وإنها الصفوف الأخرى في الجهة الأخرى، يعني ليس في جهة الإمام، الصلاة صحيحة، لكن متى يحرم؟ إذا كان في جهة الإمام، إذا كان في جهة الإمام وتقدم عليه، يعني خلنا نقول صلى بين المقام والكعبة والإمام عند المقام وهذا صلى بين الإمام والكعبة، هنا لا تصح. لماذا؟ لأنه متقدم على الإمام، متقدم على الإمام. واستثنى بعض أهل العلم في حال الضيق، ما في مكان أبدا، فقالوا إذا ضاق المكان فلا بأس. فهذا بالنسبة لتقدم المأموم على الإمام. طيب أن صلى عن يساره؟ قال لا ما يصير، الإمام هو الذي يكون على اليسار، ما يصير المأموم على اليسار. قال طيب واحد ما يعرف جاء وصلى عن يسار الإمام، قالوا لا تصح على المذهب. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام تيمي واختيار شيخنا أنها تصح، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة والخطأ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فجاء جابر فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي وجعله عن يمينه، أخذه النبي وجعله عن يمينه. فجاء جويبر آخر من الأنصار فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل النبي إيش في الوسط، فدفعهم النبي خلفه فصار خلفه. وجاء عن ابن عباس كذلك أنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأداره عن يمينه. لكنه الشاهد من هذا أنه لم يقل لجابر ابدأ الصلاة من جديد، ولم يقل لابن عباس ابدأ الصلاة، يعني لم يبطل صلاتيهما، وإنما أدارهما صححه فقط، صحح الوضع جعله عن يمينه، لكن لم يقل له استأنف الصلاة من جديد لأن الصلاة كانت باطلة. فدل على أن الصلاة لا تبطل، ولكنه خلاف السنة، الصحيح أن يأتي عن يمين الإمام لا عن يساره. طيب إذا كان وحده، اثنان يصليان واحد وراء الثاني، ما يصح، ما تصح إمامة هذه، هذا يعتبر منفرد وهذا منفرد أبدا. لماذا؟ قال لأن الأصل يكون عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. استثنى المؤلف هنا كما ترون، قال إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها. طيب إلا أن تكون امرأة فيجوز أن تكون وحدها، واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه حتى المرأة لا يجوز أن تكون وحدها، حتى المرأة لا يجوز أن تصلي منفردة خلف الصف. لكن هذه الحالة متى؟ قلنا إما أن يصلي منفردا أو أن يصلي جماعة. عن يمين الإمام إذا كان منفردا فواضح ما فيه مشكلة، وجماعة نفس الشيء ما فيها مشكلة، لكن إذا كان عن يساره، إذا كان منفردا قلنا يجب عليه أن يدور لكن الصلاة صحيح. لكن إذا كان جماعة، جماعة صلى ابن مسعود رضي الله عنه وألقم عن يمينه والأسود عن يساره وهو في الوسط، فصح الصلاة ما في مشكلة. فإذا كانت جماعة، واحد عن يمينه واحد عن يساره، ثلاثة عن يمينه ثلاثة عن يساره، أربعة عن يمينه واحد عن يساره، الصلاة صحيحة. المهم لا ينفرد وحده عن يساره ويمينه فارغة، هذا الذي لا يجوز أو لا ينبغي أن يكون. فإذا كانت جماعة ما في مشكلة. طيب والانفراد؟ قال الانفراد ينظر هنا، إذا كان الصف فيه مكان فلا يجوز له أن ينفرد خلف الصف وحده، وإذا كان الصف ممتلئا فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا شيء عليه. إذا كان الصف ممتلئا فلا مانع أن يصلي وحده خلف الصف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قلنا نعم يحمل على أنه إذا كان في مكان، لكن إذا ما كان في مكان ما في مشكلة، الركن يسقط في حال العجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم تجد ماء فتيمم يسقط الشرط، إذا لم يجد ثيابا يصلي عاريا فصلاته صحيحة. فإذا كانت الأركان والشروط تسقط إذا عجز عنها، فمن باب أولى أن يسقط هذا إذا عجز عنه وأنه لم يجد مكانا في الصف. لكن إذا وجد مكانا في الصف لكن يقول لو وصلت إلى آخر الصف ممكن الإمام يرفع من الركوع، أبلحق وصلي أدرك الركعة، يقول ما أدركت الصلاة حتى تدرك الركعة، لا تصح لك الجماعة أصلا. لماذا؟ لأنك صليت منفردا والصف فيه إيش؟ فيه مكان الصف فيه. لكن إذا لم يكن منفردا، إذا لم يكن منفردا أذكر لكم قصة وقعت لي. ذهبت إلى السودان ودخلت المسجد الكبير هناك، يعني نفس كبير حقيقة، بس ليس كبير يعني في التصور، يعني أكبر من هذا المسجد مرتين أو أكبر بقليل، يعني مرة ونصف تقريبا من هذا المسجد. فدخلت المسجد، فإذا الإمام طبعا بالمقدمة وخلفه الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث غير مكتمل، تقريبا 30 شخص شوي، ولا في الصف التاسع في 7 صلوا مع الإمام، الصف 15 هناك ولا في 3 يصلون مع الإمام، آخر المسجد في 2 قاعد يصلون مع الإمام، وورا هناك يعني بالجهة الثانية واحد قاعد يصلي الحالة خلف الإمام. أنا دخلت قلت يمكن ما أقيم الصلاة، يصلون جماعة وهذول مع الإمام يصلون، أنا دخلت متأخرا ما استوعبت الأمر أول شيء في البداية، بعدين تبين لي أنهم متعيزين يوصلون لأول الصف حتى يكملوا الصف الأول في الأول. في الجملة صلاتهم صحيحة كلهم ما عدا المنفرد، ما عدا المنفرد، لكن الثلاثة والأربعة طالما أنهم داخل محيط المسجد وليسوا منفردين نقول نعم تركوا السنة في تكملة الصف الأول في الأول إتمام الصف، لكن الصلاة في الجملة إيش صحيح طالما أنه إيش لم ينفرد، لم ينفرد خلف الصف. طيب المرأة كذلك، المرأة المرأة إذا صلت مع النساء مثلا، لو فرضنا الآن النساء اللاتي هنا في هذا المسجد الآن، لو صلينا ولم يكتمل الصف وجاءت واحدة وصلت واحدة لا تصح صلاتها جماعة، لماذا؟ لأنها منفردة خلف الصف كذلك. لكن إذا ما كان معها أحد، هي وزوجها تصلي في البيت، نقول تصلي خلفه لأنه ما في مجال، ما في أحد زيادة هنا. فمتى يعذر إذا المنفرد؟ إذا لم يجد مكانا في الصف، إذا لم يجد مكانا في الصف يكون معذورا، أو كانت امرأة وحدها فإنها تكون معذورة. أما غير ذلك فالمنفرد خلف الصف لا تصح صلاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منفردا خلف الصف قال له استقبل صلاتك، أي أعدها، أمره أن يعيدها صلوات الله وسلامه عليه. طيب قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، يعني عن يمينه وشماله، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، يعني المرأة ما تتقدم على النساء، إذا كانت إمامة للنساء فتكون معهن في الصف لكن تتوسط، تكون إمامة النساء في وسطهن ولا تتقدم عليهن. يقول وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، الرجال العراة يقوم كذلك وسطهم، حتى إنه إذا تقدم عليهم في ركوعه وسجوده تنكشف عورته لهم، لكن يكون كلهم في صف واحد، كل العراة يكونون في صف واحد وبعض يسجدون مع ما حد يشوف الثاني أو ما حد يرى عورة الثاني، لكن الإمام إذا تقدم كلهم رأوا عورته، فإذاك يكون إمام العراة بينهم ما يتقدموا عليهم. واحد يقول شو مجمعهم هالعراة هذولي؟ لو قد يكونون أسرى يعني، والكفار أخذوا منهم ملابسهم وما شابه ذلك، يمكن يحدث هذا، أو أمسكوهم الحنشل ذولي وأخذوا ثيابهم، طيب يمكن يحصل هذا بعض من لا يخاف الله تبارك وتعالى. تعرفون الحنشل؟ الحنشل تعرفونهم؟ قطاع الطرق، قطاع الطرق. طيب يقول وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، يعني هذا على الترتيب، عندنا رجال ونساء وصبيان وخناثة، الخنثة اللي هو لا ذكر ولا أنثى. طيب يقول أول شيء يتقدم الرجال ثم الصبيان لأنهم أقرب إلى الرجال ثم الخناثة لأنهم بين الرجل وبين الأنثى، ثم تأتي النساء في الصف الأخير. طيب قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني أي إنسان يدخل المسجد، يعني إذا أدركت الإمام وهو في التشهد وكبرت أدركت الجماعة، إذا كبرت للإحرام والإمام في التشهد، المهم أنه قبل أن يسلم التسليمة الأولى فأنت مدرك لأجر الجماعة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة وإلا فلا. إذا عندنا إدراك الجماعة وإدراك الركعة. إدراك الجماعة أن تدركه قبل أن يسلم التسليمة الأولى، وإدراك الركعة بإدراكه في الركوع. ونقف هنا، طبعا سجل لكم هذه، ونتركها. من أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الإمام قبل السلام، وأما صلاة المريض والخوف والسفر إن شاء الله بعد الراحة ترتاحون الآن قليلا، نجيب على بعض الأسئلة ثم ترتاحون. هل جلسة الاستراحة التي يجلس المأموم فيها مخالفة للإمام؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة، الصحيح أن جلسة الاستراحة إذا جلسها المأموم ولم يجلسها الإمام فلا بأس، يعني لا تكون مخالفة لأنها يسيرة ولا بأس. يقول هل تصح من فيه عقدة في لسانه ولا يخرج بعض الحروف؟ الألتغ والفأفاء الذي يعني لا تخرج معه بعض الحروف هذا لا يتقدم إلا بمثله، لا يصلي إلا بمثله. هل يصح أن يصلي متنفل مع مفترض في وقت نهي؟ نعم يصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قضى صلاته وجاء رجل متأخر قال من يتصدق على هذا؟ فذكر أن أبو بكر قام فتصدق عليه وكان صلاة الفجر، فيصح نعم. غاب الإمام وكان المصلون أكثر حفظا من المؤذن المعين والموكل من قبل الإمام، فمن يأم؟ لا يأم المؤذن لأنه وكيل الإمام، وكيل الإمام كالإمام يأخذ مكانه تماما. يقول هل يصح دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا؟ لا ما سمعت هذا، لكن ورد دعاء الاستفتاح شبيه بهذا، الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا نعم يصح، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله، لكن بهذا الصيغة هذه ما أعرفها أبدا. ما رأيكم بقول من حضر ولم يجد مكان في الصف أنه يسحب واحدا من الصف؟ هذا قال به بعض أهل العلم حتى لا يكون منفردا فيسحب أحدا، لكن هذه يعني ضعفها بعض أهل العلم كمثل شيخنا رحمه الله كان يضعف هذه المسألة، يقول لا يجر إليه أحدا، وذكر أن لذلك مفاسد، منها من هذه المفاسد أنه أولا يعني أراد تصحيح صلاته بإفساد صلاة الذي أمامه، لأنه خلخل الصف الأول مكتمل هو خلخله، والمطلوب من الإنسان إيش؟ أن يصل الصف لا أن يفرق الصف، فهذا أولا وقع في هذا المحظور. الأمر الثاني هذا الذي جره يكون هذا خلف الإمام، هذا جاي مبكع فيصلي خلف الإمام سحبه ورجع له في الصف الثاني فأوقعه إيش؟ في نقص، فظلمه في من هذه الناحية. الأمر الثالث أنه سيضطر الناس الآن إلى كثرة الحركة أو ترك فراغ في هذا المكان، الآن بدل ما كان واحد الآن كلهم سيتحركون ليسدوا إيش؟ هذا الفراغ. الأمر الرابع أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأمر الخامس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت جئت ما وجدت مكان تصلي وحدك ولا شيء عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، الآن يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، فبدأ بصلاة المريض. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ إماء. إذن هذا بالنسبة للمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع يومئ إماء، فإن لم يستطع فبعينه أو بقلبه. إذن هذا التدرج، وهذا مما يبين يسر هذا الدين العظيم. صلي قائما قال لا أستطيع، صلي قاعدا لا أستطيع، صلي على جنب لا أستطيع، صلي مستلقيا على ظهرك لا أستطيع، أو إماء أي حرك رأسك إلى الأمام ركوعا وحركه أكثر سجودا، قال لا أستطيع، قلنا صلي بعينك أو بقلبك. طيب الحصاف بالأصبع، بعض الناس يقول يصلي بأصبعه يعني هكذا قائما ثم يركع فعل هكذا ثم يرفع ثم يسجد هكذا. سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه، قال هذه ما سمعتها إلا من العوام، ما سمعت أحد من أهل العلم قال بهذا، وإنما هذا يتناقله العوام بينهم، وما قال به أحد من أهل العلم. فكلام أهل العلم أنه يصلي قائما أو قاعدا إذا عجز، ثم على جنب، ثم مستلقيا على ظهره، ثم يومئ إماء أو يصلي بقلبه، أي يستحضر أنه قائم الآن ويقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر، ويستحضر أنه راكع ويقول سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده رب، وهكذا حتى يتم صلاته كلها. قال وعليه قضاء ما فاته. طيب قال وعليه قضاء ما فاته في إغمائه، ما فاته في إغمائه. عندنا نوم وعندنا إغماء، عندنا نوم وعندنا إغماء. النوم النائم إذا أيقظ والمغمى عليه لا يستيقظ، المغمى عليه لا يستيقظ، اللي في عملية بنج مثلا لو أيقظته لا يستيقظ، لا يستيقظ. نعم، هنا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى أن المغمى عليه إذا استيقظ يقضي ما فاته من الصلوات حال إغمائه. وقد ثبت عن ابن عمر أنه لم يقضي، وهو الصحيح، لأن المغمى عليه غير مكلف وقت إغمائه، إلا طبعا إذا أفاق قبل أن يخرج وقت الصلاة. لكن واحد أغمي عليه اليوم استيقظ بعد يومين، الصلوات التي فاتته لا يقضيها. لماذا؟ لأنه في هذه الفترة لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا بالصلاة. لكن النائم مكلف، النائم مكلف، ولذلك يستطيع أن يستيقظ، لكن هو اختار النوم. فعلى كل، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الذي عليه المذهب أنه يقضي، والقول الثاني أنه لا يقضي حال إغمائه. نعم، والقول بأنه لا يقضي هو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى. طيب قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع، يعني مريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، نقول اجمع الظهر مع العصر واجمع المغرب مع العشاء، لكن بدون قصر، القصر خاص بماذا؟ بالسفر، فيجمع ولكن بدون قصر، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. حدثني أخونا الشيخ خالد قزار رحمه الله تعالى يقول صلينا في مسجد مرة فجمع الإمام بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أنسيت أنا الآن، لكن المهم أنه جمع بين صلاتين. فالمهم يقول في التشهد الأول طول وما هي عادته، وطول وما هي عادة له، فيقول أنا وقع في نفسي أنه سيقصر الصلاة، وقع في نفسه انه يمكن ان ايش ان يقصر الصلاة، من هي عادة عادة تشهد الاول ايش يعني معقول يعني سريع يعني ما هو كتشهد، يقول لا هذا تشهد اخير. فوقع في نفسه يكون هذا يقصر بعد جمع وقصر لاجل المطر، فيقول انا يوم شفت اطول قلت سبحان الله اثر ناظرها متوهقه يبي احد ينبه اقصر ولا ما اقصر، فمجرد اني قلت سبحان الله على طول ايش وقف واكمل الصلاة يعني اتمها كاملة. المشكلة يقول لما قضينا الصلاة ولا وراه شايب ولا يقول ايش فيك انت يوم انك جمعت تقصر، شايف بال ان في جمع فيه قصر، قال يوم انك جمعت تقصر. هني الطامة الكبرى، ولما قلت انا كنت عاوز اسلم بس اللي قال لي سبحان الله طلع نظام دمار. فيقول انا سكت طبعا بعد رحت حق الامام سلمت قلت يا شيخ الله يبارك فيك الجمع ما في قصر، القصر خاص بالسفر. قال اكيد، قال لي اكيد يا شيخ الله يهديك ما في قصر، قصر بس بالسفر، هنا جمع لكن بدون قصر. جزاك الله خير، الله خير يعني تقبل يقول. لكن بعض الناس يتوهم انه اذا جمع انه ايش يقصر. فالمريض اذا يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء لكن ايش دون قصر. نعم. قال وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما، فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها. اذا جمع يعني جمع تقديم يريد الآن أن يصلي الظهر، قال لابد أن ينوي الجمع وهو يصلي الظهر أن ينوي الجمع، وصح أنه لا يشترط ذلك، لكن على المذهب أنه إيش يشترط أن ينوي الجمع، واختار شيخنا أنه لا يشترط ذلك. لكن المهم نحن الآن ندرس على المذهب، على مذهب أحمد أنه يشترط نية الجمع. قال ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، يعني إنسان نوى الجمع في نيته الآن أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، لماذا؟ لمرضه، وهو يصلي الظهر عافاه الله شوفي من المرض، هنا ليس له أن يجمع، لماذا؟ زال العذر. لكن لو زال العذر وهو يصلي العصر يكمل الصلاة، لأنه أهم شيء يوم ابتدأ العصر إيش العذر موجود، إذا لابد أن يستمر العذر إلى بداية الثانية إذا كانت العصر أو كانت العشاء. نعم. يقول ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما أي في الجمع إلا بقدر الوضوء، يعني الأصل أنه طالما أنه يجمع بين الظهر والعصر تكون إيش مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض، لكن قال لا أنا أريد أن أجدد الوضوء، أنا متعود أتوضأ لكل صلاة، نقول ما في مانع، هذا لا يضر بالجمع، لأن الفاصل إيش؟ قصير، لأن الفاصل قصير فيجوز له أن يفرق بينهما، وإن أخر، أخر يعني شنو أخر؟ أخر الجمع، يعني جمع تأخير، يعني أخر الظهر صلاها مع العصر، وأخر المغرب صلاها مع العشاء، يقول وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، إن أخر اعتبر استمرار العذر حتى دخول وقت الثانية. واحد قال أنا سأجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لأني مريض، كم سأدي العصر 23 دقيقة يدي العصر، هذا قال أنا سأجمع جمع تأخير لأني مريض ومتعب راح أجمع جمع تأخير، الساعة 3 قام مثل الحصان ما في شيء، ساعة 3 قام مثل الصبح ما في شيء، طيب الحمد لله ما في شيء، لا بجمع، لا بس يشترط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، طالما الآن شفيته الآن ظهر في حقك صليها الآن، واضح ولا غير واضح؟ واضح. الآن يجب عليك أن تصلي الظهر والعصر في وقتها، كذلك الآن بالنسبة للمغرب والعشاء، إذن يشترط إذا كان الجمع تأخير أن يكون إيش؟ أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، طيب دخل وقت الثانية صلى المغرب زال العذر، خلاص العشاء دخل وقتها صلى العشاء خلاص زال الأمر. واضحة ولا مو واضحة هذه الأخيرة؟ ها الأخيرة، أخر المغرب إلى وقت العشاء، دخل وقت العشاء زال العذر، صلى المغرب الآن في وقت العشاء، العشاء متى يصليها؟ صليها وراها على طول المغرب، دخل وقتها لأنه دخل وقتها بالنسبة للعشاء. واضح الصورة؟ نعم. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمعة في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. لا بد يكون ناوي للجمع، يعني واحد ما نوى الجمع، ما نوى الجمع يعني بالن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، شوي قاعد شلي وكذا أذن العشاء أوف ما صليت المغرب، يعني أنا بجمع شوي، شلون تجمع توك تنوي الجمع؟ لا بد تكون نية الجمع إيش؟ صحيح أنت مريض ولك العذر أن تجمع، لك ما نويت الجمع. الأصل أن ينوي الجمع متى؟ قبل أن يدخل وقت الثانية، لكن إذا دخل وقت الثانية قال إيه ولو أنا مريض أقول لا، كان المفروض أنك إما تصلي جمع تقديم أو تنوي الجمع على الأقل، لكن الآن تعتبر أخرت المغرب إلى أن دخل وقت العشاء. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين، ويجوز أيضا في حالات أخرى في الخوف يجوز الجمع. والعجيب في مذهب أحمد أنه أسهل المذاهب في قضية الجمع بين الصلاتين، يعني يجوز الجمع في المطر في البرد الشديد في الوحل، كل هذه يجوز الجمع، بل لو خاف الإنسان على ماله يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فمذهب أحمد هو أوسع المذاهب في قضية الجمع بين الصلاتين. طيب. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف صلاة المسافر، قال إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، الآن صلاة المسافر أن تكون المسافة 16 فرسخا، 16 فرسخ، إذا كان 16 فرسخ جاز له الجمع، أقل من ذلك لا يجوز له الجمع. 16 فرسخ تقارب 80 كيلومتر تقريبا، 16 فرسخ تقارب 80 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لأربعة فراسخ، عفوا إذا خرج لأربعة برد صلى الله وسلم عليه قصر الصلاة. البريد الواحد 4 فراسخ، البريد الواحد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ الواحد 3 أميال، والميل كم؟ 1.670 كيلو تقريبا متر. في المعدل النهائي 16 فرسخ تساوي 80 كيلومتر تقريبا، 16 فرسخ تساوي تقريبا 80 كيلومتر. طيب. يقول إذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا وهي مسيرة 2 يومين قاصدين وكان مباحا، يعني كان السفر مباحا، أما إذا سافر لمعصية، سافر لمعصية لزنا أو سرقة أو قتل، طيب أو ليفطر في رمضان، قال سفر معصية، هذا لا يترخص رخص المسافر. واختار شيخ الإسلام أنه يترخص طالما أنه سفر، لأن السفر أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى فلا يجوز تقييده، لكن الذي على المذهب أن الذي يترخص برخص السفر هو الذي يسافر سفرا مباحا، سواء كان أو مستحبا أو واجبا، المهم أنه ليس سفر معصية، أنه ليس سفر معصية. طيب، يقول فله القصر الرباعية خاصة. إذا القصر خاص الرباعية، الثنائية الفجر لا تقصر، الثلاثية المغرب لا تقصر، إذا القصر في الظهر والعصر والعشاء التي هي إيش؟ الرباعية. يقول إلا أن يأتم بمقيم. إذا أتممت بمقيم صلي خلفه كاملة، صلى أربعة تصلي أربعة، تتابع المقيم تتابع الإمام. يعني ما يصير مثلا الإمام يصلي الظهر أربع ركعات تتصلي ركعتين وتسلم وتقول أنا إيش مسافر، بل تتابع الإمام تتابع الإمام. قال أو لم ينوي القصر، ما نوى نسى، جاء صلى ونسى أنه مسافر، لم ينوي القصر، قال لا يصليها أربع ركعات لا بد أن ينويها. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن القصر، طالما أنه مسافر فهو يقصر صح حتى لو لم ينوي ذلك. قال أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر عليه الإتمام. شوف مسافر وهو في أثناء السفر تذكر أمس ما صلى العصر، خاصة اللي متعود يصلي في المسجد، لو فوت الصلاة في المسجد ما راح يصليها في البيت، ينساها لأن في باله أنه مصليها في المسجد. يوم أنه سافر لما كان في سفره تذكر أوف أمس أنا ما صليت العصر، الآن تذكر وين؟ هل يصليها ركعتين لأنه الآن مسافر، أو يصليها أربع ركعات لأنها وجبت عليه أربع ركعات؟ قال لا يصليها أربع ركعات لأنها لما وجبت عليه كانت إيش؟ ها؟ كان مقيما يصليها أربع ركعات. يعكس مسافر وجبت عليه الصلاة في السفر تذكرها في الحضر، عقب ما وصل تذكر أنه ما صلى، قال أيضا يصليها تامة، أيضا يصليها تامة. لماذا؟ قال لأنه الآن مقيم، لأنه الآن مقيم. واضح؟ نعم. واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه يصليه على الحال التي هو عليها، إذا تذكرها في سفر يصليها صلاة سفر، إذا تذكرها في الحضر يصليها صلاة حضر، على الحال التي هو عليها، لكن على المذهب أنه دائما تكون تامة. قال وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل. إذا قصر الصلاة بالنسبة للمسافر إيش؟ مستحب، لكن لو المسافر أتم في صلاته لا شيء عليه، يكون ترك الأفضل، يكون ترك الأفضل، لكن لو أتم لا شيء عليه. يقول ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. اليوم كم صلاة فيه؟ خمس صلوات، يعني 21 صلاة يعني كم يوم؟ أربع أيام وصلاة، أربع أيام وصلاة. طيب إذن أربع أيام وصلاة واحدة، نويت أن تقيم أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام تتم، خلاص تتم. متى؟ عقب الأربعة أيام ولا أول ما توصل؟ قال أول ما تصل. كيف؟ يعني الآن واحد ذهب إلى سفر مدة السفر خمسة أيام، سيسافر خمسة أيام، نقول له أول ما تطب البلد أنت مقيم. متى أترخص بالسفر؟ أثناء الطريق فقط. لماذا؟ لأنك ناوي أنك تبقى أكثر من أربعة أيام، القصر يكون فقط أثناء الطريق فقط، متى ما وصلت أنت مقيم. لماذا؟ لأنك نويت أكثر من أربعة أيام. واضحة؟ ها؟ غير واضحة؟ نعم. أعيد، الآن إنسان يريد أن يسافر رايح الرياض فيجلس هناك أسبوعا، سيجلس في الرياض سبعة أيام، رايح في السيارة في الطريق أذن عليه الظهر، اجمع الظهر والعصر وقصر ما عندك مشكلة. طيب بعدها أذن عليه المغرب في الطريق، اجمع المغرب والعشاء وقصر ما في مشكلة. وصلت الرياض بكرة شتوي، قلنا خلاص أنت مقيم لأنك ناوي أكثر من أربعة أيام، ناوي أسبوعا. أول يوم طب خلاص استقريت بالرياض وصلت، خلاص أنت مقيم. إذا يصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء أربع ركعات، خلاص صلاة تامة. لماذا؟ لأنه ناوي الجلوس أكثر من أربعة أيام. وضحت الآن؟ نعم. طيب لو كان هذا الإنسان ما يدري متى يرجع، مثل إنسان راح يطالب شخص مالا فذهب إليه يطلبه مالا، قال يا فلان أنا جايك تعني بس أخذ فلوسي، لو عطاه المال الآن سيرجع على طول مباشرة، قال هذا بكرة عندك إن شاء الله المال، يوم جاء بكرة ما شافه، بعد بكرة وينك يا فلان؟ والله تأخر أنا ناطر واحد بس يجيني احتمال بكرة يأتي، وعلى هالحال قعد شهرين ثلاثة أشهر هذا اليوم، بكرة أبد بكرة عندك المال، بكرة ما يجوا يجوا بعد بكرة، وهكذا هذا يقصر إلى أن يرجع ما عنده مشكلة، لأنه لا يدري متى يرجع. وكذلك السجين الذي قال له باكر مطلعت أقول باكر مطلعت كذا كذا، يعني ما يدري متى يرجع، كذلك هذا يقصر متى هو على هذه الحال. فالذي لا يعلم متى يرجع هذا يقصر قولا واحدا إلى أن يرجع، لو جلس سنوات، لو جلس سنوات قال أنه لا يدري متى يرجع فإنه يقصر لا شيء عليه، لكن الذي يدري متى يرجع قالوا حده 4 أيام، واختار شيخنا أنه لا يحد بأربعة أيام، وإنما يحد الأمر بالإقامة وعدمها، متى ما نوى الإقامة فإنه يتم، متى ما لم ينوي الإقامة فإنه يقصر طالما أنه مسافر ولو جلس أكثر من 4 أيام ولو شهرا ولو شهرين. ما لم تكن إقامته ثابتة يريد الإقامة كالطلبة مثلا يدرسون في الخارج مثلا الآن، الصحيح أنهم مقيمون ولا يقصرون الصلاة ولا يجمعون، وإنما يصلي صلاة مقيم، وإذا قال وإن لم يجمع على ذلك يعني 4 أيام قصر أبدا، يعني يقصر دائما. نعم. بعد ذلك ذكر مؤلف صلاة الخوف، نعم، قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمختار منها، ذكر صفة من هذه الصفات، أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه صورة من صور صلاة الخوف. طيب. إذن هذه الصورة الأولى من صور صلاة الخوف، يقسم الجيش إلى طائفتين إلى مجموعتين، طبعا هذا الكلام إذا كان العدو في القبلة، إذا كان العدو في القبلة مواجها للمسلمين، قال واحدة تحرس والثانية تصلي معه ركعة واحدة، فإذا أتم الركعة ظل قائما وهم يقضون لوحدهم، يصلون لوحدهم يتمون الركعة الثانية، ثم إذا انتهوا وسلموا ينصرفون وتأتي مجموعة الثانية، الذين ينصرفون يمسكون الحراسة الآن، تأتي فهذه المجموعة الثانية الآن تأتي وتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد وقفوا وجاءوا بالركعة الثانية ثم يسلمون معه، فكل من صلى كم ركعتين، وكل طائفة ركعتين، كذلك ركعة مع الإمام وركعة لوحدها. قال وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، ما يشترط استقبال القبلة لاشتداد الخوف، يومئون بالركوع والسجود، ثم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كل خائف على نفسه من سبع من رجل يريد أن يقتله يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. من استوعب صفة صلاة الخوف يرفع يده، يقف يقف يقف، الذي استوعب صفة صلاة الخوف يقف. طيب بس لحد يقف خلاص يأتي. تقدموا هناك بارك الله فيكم. يلا سنصلي صلاة الخوف الآن، سنصلي الآن صلاة الخوف، بس نريد خمسة فقط، خمسة فقط. طيب يتقدم من يتقدم؟ أقرأهم لكتاب الله. طيب تقدم خلاص، نعتبرك الآن أقرأهم لكتاب الله. طيب الآن هذا الجيش الذي معك انقسموا إلى قسمين، هؤلاء الأعداء كيف تصنعان؟ أنتما تواجهان الأعداء، واجه الأعداء ما تصلي عن الناس، وهذا الآن يصليان مع الإمام. قل يلا بس بسرعة كبر، لا تطالعونه حبيبي طالعونه خوش حرس. يلا طيب قال سامت الإمام ما كبر. طيب استدى معه. طيب طيب الآن ماذا صنع الإمام؟ صلى بهما ركعة كاملة. الآن الإمام يقف ما يصلي، وكلا وهذان الآن كل واحد يأتي لوحده يصلي لوحده، الآن يأتيان بالركعة التي بقيت لهما. لا طالعنا إمام. طيب واضح الصورة الآن، الإمام الآن صلى ركعة واحدة والمجموعة الثانية كل واحد صلى ركعتين، انتهت صلاتهما يذهبان ويأتيان اللي هم الطائفة الثانية المجموعة الثانية. الآن الإمام الآن في صلاة ما زال، الآن يكبران يسمعان الإمام أنهما كبرا، كبرا بصوت مرتفع خلاص، الآن يصلي الآن يأتي بالركعة. طيب كمل كمل حبيبي كمل، ما قاسم والله إمامنا مو مضبوط. طيب طيب الآن الإمام يجلس، تقفان الآن، الآن تقفان. طيب الآن ما يسلم، لا ينتظرهما حتى يأتيان بما بقي لهما. طيب جيد، الآن يسمعان الإمام أنهما انتهيا، والله أكبر صوت مرتفع حتى يعلم الإمام أنهما الآن في التشهد، ثم يسلم. سلم الآن، يسلمان معه. واضح الصورة؟ إذن هذه صورة صلاة الخوف التي اختارها المؤلف. ولصلاة الخوف سبع صور كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ صورة واحدة من صور صلاة الخوف تكفيك، وهناك أكثر من صورة ليس هذا مجال ذكرها الآن، لأن هذا كما تعلمون هذا الدرس مختصر. هذه صورة من صوري صلاة الخوف، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ الآن الأسئلة. لا أحد يكتب شيئا خلاص يكفي الموجود. طيب يقول تعيد صلاة المسافر إذا نسي صلاة كيف يقضيها؟ قلنا على المذهب أنه يقضيها تامة، إذا المسافر تذكر صلاة سفر في حضر يصليها تامة، وإذا تذكر صلاة حضر في سفر أيضا يصليها تامة، هذا على المذهب. واختار شيخنا أنه يصليها على الحال التي هو عليها. يقول مسجد من طابقين الصفوف متساوية في الطابقين والمأموم في الطابق الثاني فوق الإمام ما يضر، مثل الحرم ما يضر إن شاء الله تعالى. رجل نسي العشاء في السفر ولما وصل إلى بلده في اليوم الثالث تذكر أنه لم يصليها، يصليها يصليها أربع ركعات. قراءة الفاتحة ركن أم واجب؟ الصحيح أن قراءة الفاتحة ركن، وإذا تعارض ركن الفاتحة مع واجب الاستماع فأيهما يقدم؟ لا يقدم، أول شيء الاستماع ليس واجبا مستحب، لكن المهم يقدم ركن الفاتحة. لا. ما حكم العرضة أو الدحة؟ اللي تقام في الأعراف، دخل عرف هذا تحت عنزها. طيب هل المرض الشديد يفقد فيه الوعي باستمرار تسقط عنه الصلاة. إذا كان يفقد الوعي بحيث يكون فاقدا للوعي دخل وقت الصلاة وخرج وهو فاقد للوعي نعم تسقط عنه، لكن إذا صحى قبل أن يخرج وقت الصلاة يصليها. هل يجوز الجمع في المطر بين العشاءين فقط أو حتى بين الظهر والعصر؟ الصحيح أنه حتى بين الظهر والعصر. إمام مسجدنا ألتغ ويصلي أحيانا بنا، ماذا نفعل؟ لا، إذا كان لتغته واضحة تماما طيب فإنه الأصل أنه لا يصلي بالناس، يخبر يعني الأوقاف بحيث أنه يغير من إمام إلى مؤذن، يعني ما يتقدم يصلي بالناس لكن يبلغ الأوقاف. مسافر أقام في بلدة لمدة أسبوع فهل يقصر فيها أم يتم؟ والله قلنا على المذهب أنه يتم، والظاهر الصحيح أنه يقصر. يقول يجمع بين الصلاتين. الجمع ليس لازما للقصر، احنا قلنا أنه يجمع وهو إيش في بلده، يجمع للخوف للمرض للمطر. الجمع والخوف شيئان منفصلان، فالمسافر يقصر ولا يجمع، وإذا احتاج للجمع جمع، فإذا لم يحتاج للجمع فالأصل أنه يقصر ولا يجمع إلا إذا كان جادا به السير فإنه هنا يجمع ويقصر، لكن إذا كان مستقرا في مكان فيقصر بدون جمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. يقول صلى بنا رجل عامي فجهر في صلاة الظهر، ما يضر، لكن الأصل أنه لا يتقدم، لكن الله المستعان بعضهم يتقدم يعني لجهله يتقدم بدون ما يلتفت أن هناك أولى وأقرأ وما شابه ذلك. ما صحة حديث من كان له الإمام في قراءة الإمام له قراءة؟ الظاهر والله عنه لا يثبت، ضعيف. أحد الشباب يقول أن أباه سحر مدعيا أنه خطر على أبيه في المستقبل، فكيف يتصرف معه وهو يعاني من السحر منذ 20 سنة؟ ما فهم. يقول إن أباه سحر ماشي مدعيا أنه خطر على أبيه في المستقبل، يعني الأب يدعي أن الولد خطر عليه في المستقبل، ما فهم. صاحب السؤال يمكن يتكلمني بعدين أو إذا الآن يريد أن يتكلم ما في مشكلة. يقول إذا كبر المأموم في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهل يدرك الجمعة؟ إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية هو مدرك للجمعة، إذا جاء بعد الركوع بعد رفع من الركوع فيصلي 4 ركعات. يقول إعادة عن سلس البول. سلس البول قلنا مرض من الأمراض، يخرج البول من الإنسان رغما عنه، فهذا يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو نزل البول عليه لا يضر. أحبك الله. يقول أردت أن تدلني ماذا أفعل بإمام مسجدنا فهو سريع جدا ولا أخشع وراءه، فهل أصلي في مسجد آخر مع العلم أني قد أفوت تكبيرة الإحرام هكذا؟ لا، ما تفوت تكبيرة الإحرام إذا خرجت مبكرا، يعني إذا تخرج حد حد وتقول كذي نعم فوت تكبيرة، تفوت عليه تكبيرة الإحرام. الإنسان إذا كان حريصا على الصلاة يخرج مبكرا ولا تفوت كبيرة الإحرام إن شاء الله تعالى. والإمام إذا كان سريعا ينصح، ترى بعض الأئمة طيبين أو أكثرهم طيبون إن شاء الله تعالى، أكثرهم طيبين، فلذلك تأتي تقول له، تقول يا شيخ أنت تسرع الله يجزاك خير، خفف شوي، هدئ من روعك، أو الآن بالتلفون أرسل له رسالة، ما يعرفك من أنت، وإذا تخاف أني أعرف تلفونك دز له رسالة ولدك ولا جارك ولا تأخذ تلفون وارسل له رسالة قل له يا شيخ بارك الله تراك تسرع في الصلاة ويستجيب إن شاء الله تعالى، أو اكتب له كتاب ورقة كذي زين وأعطيه إياه، أو حطها له عند المنبر، أو عطى الفراش يعطيه إياه. فالقصد أن وصل للرسالة هذه أنك أنت مسرع بدل ما أنت تترك والناس مبتلشة فيه بعد نفس الشيء ما في فائدة، فالأفضل أن يخبر بهذا. يقول إذا كان يصلي إمام ومأموم فهل يتقدم الإمام قليلا؟ لا، يكون في صفه. هل سجود السهو للسنة والفرض أم يكون للفرائض؟ لكل سهو سجدتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المتيمم يصلي بالمتوضئ؟ نعم يجوز. الإغماء يأتي من ماذا؟ الإغماء يأتي من ماذا؟ الإغماء يأتي من الإغماء، الإنسان يسقط إغماء عليه. أعد قول ابن عثيمين في صلاة المسافر. نعم، قول الشيخ أنه يعني أنا الذي أذكره من كلامه رحمه الله تعالى أنه يعني يصلي على الحال التي هو عليها، يصلي على الحال التي هو عليها، يعني إذا تذكر في السفر يصليها صلاة سفر، إذا تذكر في الحضر يصليها صلاة حضر. هل تصح صلاة المرأة بجانب زوجها؟ لا، تصلي خلفه لا تصلي بجانبه. هل يجوز المرأة التي لا يحب زوجها صلاتها في الليل أن تصلي على الفراش مضطجعة صلاة الليل؟ لا، ما تصلي مضطجعة، صلي جالسة. يعني النافلة تجوز قعود لكن لا تجوز عن اضطجاع، تسقط عنها النافلة، لا تصليها إذا كان زوجها يمنعها من ذلك. لكن ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إلا إذا كانت يعني تمنعه حقه، لكن إذا كان فقط يمنعها للمنع لا يجوز له ذلك. هل يجوز تكرار الجماعة في مسجد واحد؟ يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة إذا كان لغير حاجة. يعني الأصل أن لا تعاد الجماعة في المسجد الواحد إلا إذا كان هذا المسجد مسجد سوق أو مسجد على طريق السفر، هذا تكرر فيه الجماعة ولا مانع أبدا. أما إذا كان مثل هذا المسجد الآن مثلا، الأصل أن لا تكرر الجماعة، لكن لو كررت لا بأس، لو كررت لا بأس. أنس بن مالك دخل المسجد قد قضيت الصلاة فصلى جماعة لمن معه. عبد الله بن مسعود دخل المسجد قد قضيت الصلاة رجع إلى بيته وصلى في بيته، لم يصلي جماعة ثانية. فالقصد الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل لا تعاد الجماعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ورحمة الحاضرين والحاضرات: صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. هذا الأصل، الأصل أن من لزمته الفريضة صلاته الخمس مكتوبة لزمته الجمعة. يقصد لزمته المكتوبة في المسجد، من لزمته المكتوبة في المسجد فإنه تلزمه الجمعة، أو أنه كل من وجبت عليه الفريضة وجبت عليه الجمعة، كل من وجبت عليه الفريضة وجبت عليه الجمعة. من هو؟ هو العاقل البالغ المكلف، العاقل.